وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. الفكر هذا أين ذكرنا من أن الهداة كلمات حمد الأشياء وتسبيحها لله تعالى تعرف يقول المصنف من بعد ما عرفت أن لا من شيء إلا وهو كلمة إلهية سواء كان ذلك الوجود البركاني وجودا عاليا كالعقول والأنبياء أو وجودا ماديا أو وجودا ماديا كافلا كل وجود إنساني إنما هو كلمة الله أي وجود يعرض عما في الضمير لأن الإعراض عما في الضمير تارة بوجود لفظي كما هو بالنسبة إلينا وتارة بوجود خارجي وهي الوجودات الإمكانية فجاء ليقول المصنف إذا عرفت أن الكلمات أن ما من شيء إلا وهو كلمة إلهية تعرض عما في الضمير الإلهي والمكون الغيبي تعرف إذا عرفت هذا المعنى تعرف أنه ما من شيء إلا وهو يسبح ويحمد الله سبحانه وتعالى. وفسر المصنف الحمد الكائنات وتسبيح الكائنات عليه السلام بهذا المعنى وهو أن الوجودات الإنسانية كما تقدم لها نسبة إلى الفاعل إلى الواجب سبحانه وتعالى وهي نسبة الوجود بهذه النسبة وهي نسبة الكائنات وبوجهها نحو الفاعل والحق والعلة هي كلمات الله تعالى يعني كأن الله سبحانه وتعالى تكلم مع الأشياء وهي الماهيات بهذه الوجودة فعبر تعالى سبحانه بفعله وهي الوجودات الإنسانية عبر عما في ضميره عبر عليكم السلام عبر عن مكنونه الغيبي كتفه عالم الأسماء والصفات لمن تكلم بها للأشياء أي الماهيات فعبر عما في ضميره بكلماته وهي الوجودات الإنسانية عبر لمن عبر إلى الأشياء أي بينها للأشياء وهي الماهيات الإنسانية فالوجودات الإنسانية وهي النور والفعل الإلهي كلمات معبرة معرضة لمن أعرضت ولمن بينت ولمن حكت المكنون الإلهية للماهيات هذا بلحاظ فالممكنات بلحاظ وجوداتها الإنسانية هي كلمات إلهية وأما إذا نظرنا إلى الممكنات إلى الوجودات الإنسانية بعين وبلحاظ آخر وهو ما لها من وجه ونسبة إلى الأشياء أي إلى الماهيات كانت حمدا وثناء وتسبيحا إلهيا لأن الوجود الإنساني بما له من النسبة إلى الماهيات يحكي فضائل وفواضل المحمود ما هو الحمد؟ ما هو التسبيح؟ حكايتي فواضل وفضائل المحمود فالوجودات الإنسانية بما لها من النسبة إلى القاتل إلى الماهية تحكي بهذا اللحاظ بوجوداتها المرتبطة بالأشياء بهذا اللحاظ هي تبين وتحكي فواضله وفضائله الحق يعني تحكي الصفات الذاتية كقوله حيا مريدا قادرا سميعا بصيرا متكلما وتحكي أيضا الصفات الفعلية كقوله راسخا محتجا سيارا سافرا إلى آخر الأمور. فيقول المصنف إذن حمد الله وثناؤه بهذا المعنى يعني بلحاظ نسبة الكائنات إلى الأشياء أي إلى القابل أي إلى الماهيات فإن بهذا اللحاظ بلحاظ وجودها المرتبط بعالم الإنسان والماهيات بهذا اللحاظ لو نظرناها لوجدناها تحت فواضل وفضائل الحق سبحانه وتعالى وحمده. لكن لا ننسى كما أن السجود بما يناسب الذات الساجدة فتارة سجود لم ينسب إلى الإنسان فيكون بخضوع بوضع الجبهة على الأرض وتارة ينسب إلى الملائكة تبعده بكيفية أخرى من الخضوع يعني إظهار الخضوع بكيفية أخرى. السجود هو الخضوع الواقعي لله سبحانه وتعالى يظهر بنحو وضع الجبهة على الأرض فينا ويتجلى ويظهر في الملائكة بنحو آخر وهكذا كل ساجد يظهر سجوده وخضوعه وتذلله وعبوديته لله سبحانه وتعالى بنحو من السجود كذلك كل مسبح وكل حامد مظهر المنزه للحق مبين بفضائله وفواضله يظهر الفواضل والفضائل بنحو وينزه الحق بنحو من التنزيه فتارة كما أتكلم وتتكلم فتقول سبحان ربي والحمد لله فتظهر التنزيه فتظهر التسبيح والتنزيه وتظهر الحمد والثناء بإظهار لفظي وتارة يكون الإظهار لا بلفظ بل بوجود خارجي وهو وجودات كائنات سرا تبين تلك الأمور المحمودة في الحق تعالى ذاتا وفعلا واضح العبارة لحد الآن. فإذا بنظر المصنف أن الحمد هذا معناه وأما بنظر المتكلمين فيقولون الحمد معناه ليس أن الماهي الوجودات الإنسانية تحمد وتسبح الحق بمعنى أنها لها تسبيح وتحميد خاص بل بمعنى أن الممكن يحكي الواجب والحادث يحكي الواجب يحكي القديم والمطلوع يحكي الصانع والمقدور يحكي القادر والمراد يحكي المريد بهذه المعاني هي تسبيح وتحميد وتقديس وتنزيه لله سبحانه وتعالى. فإذا ما جعل الوجودات الإنسانية في واقعها تسبح بل بلحاظ أن الحادث يحكي المحدث والممكن يحكي الواجب فقالوا تسبيحها بهذا المعنى وقلبه. وحسب الظاهر أن تسبيح الكائنات بمعنى لعلنا لا ندرك تلك التسبيحات بواقع وجودنا ولذا وردت الآيات بهذا المضمون لا تطلق الآية لا تفقهون أو لا يفقهون تسبيحهم يعني إما أن الكائنات بواقعها يتسير التسبيح والتحميد لله تعالى، لكن تعلم، لا بنحو أنها تعلم أنها تعلم، تعلم أنها تسبح الحق وتقدس الحق، لكن بنحو علم بسيط، لكن بنحو علم بسيط، أي أنها تعلم أنها تسبح الحق لكن لا تعلم أنها تعلم أنها تسبح الحق وتحمد الحق. وهذا مختص بالوجودات الشاعرة كالبشري والجن والملائكة، فإن الحامد والمنزه منها يعلم أنه ينزه الحق. واضح؟ فالمرتبة العالية من الحامدين من المنزهين لله سبحانه وتعالى يعلمون أنهم يسبحون ويقدسون ويحمدون الحق تعالى، فعلم بالعلم، وهو لمن؟ وهو المرتبة الرفيعة من التنزيه والتحميد. والمرتبة العامة للكائنات جميعا هي أنها تحمد ولكن لا تفقه أنها تحمد. هذا احتمال ثالث التحليلي والأساسي، ولعل هناك مراتب ومعاني أخرى، ولعل هناك معاني ومراتب أخرى. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحميد، وما من شيء إلا يسبح لله. على كل على الآيات لا تكون صحيحة، لكن هذه المضامين آيات وروايات كثيرة تحكي حمد وتسبيح الكائنات لله سبحانه وتعالى. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يسبح لله ما في السماوات. هذا التسبيح لأنه درك واقع الوجود وحقيقة الوجود، كما وأن العلم بالله تعالى يكون صدقا لسعة الوجود وضعفها. أنا وأنت وكل إنسان يأتي بنهج طريقة الصديقين، لكن أرجو التوجه، بيان الدليل باللسان شيء، وقيم الدليل والعرفان عين قرارة النفس بحكاية وقصة وسهول شيء آخر. أنا وأنت نحب عليا عليه السلام ونعتقد بأنه هو هذه الأمة المبين للرسالة الذي حفظ ويحفظ الرسالة وتحفظ الرسالة بواسطتهم إلى يوم القيامة عن التحريف وعن الإفراط والتفريط. لكن المعرفة شيء وواقع القرار النفسي شيء، فلو كنا شيعة عليين لما تمكنا أن نتخطى قدما إلا في المواضع التي وضعها علي عليه السلام. والآن بيننا وبين سير علي عليه السلام ما بين السماء والأرض وما بين النور والظلمة، مع أننا ننسب أنفسنا إلى من؟ إلى علي وأولاده عليه السلام، إلى الأنبياء وإلى الرسالة السماوية. فكون الشيء التوجه معرفة تصورية وخطورا ذهنيا شيء، وكون الشيء يصبح حياة الإنسان شيئا واحدا متحدا مع النفس عين النفس بالآخر، فالتسبيح كل يدركه بمرحله، ولا يدرك حقيقة تسبيح الكائنات إلا من كان في قمة الكمال. فإذا لعل التسبيح مشكك كما وأن الوجود مشكك، التحميد مشكك كما وأن الوجود مشكك، كل إنسان بقدر يدرك التسبيح، بل كل وجود من الهيولى إلى آخر مراتب الوجود وكماله وتماميته يدرك التسبيح والتحميد بمرتبة ولا يدركها بواقعها إلا من كان في كلمة الكمال، وهي الحقيقة المحمدية العلوية. أقرأ العبارات. لك. انتبه هذا، يعني اذا عرفت ما قلناه وبيناه لك، ما الذي قلناه؟ اذا عرفت هذا اي ما ذكرناه من ان الوجود يوجد الوجودات الانسانيه، يعني لحاظ الانسان او الممكنات بلحاظ وجوداتها، واقع عباره لا بلحاظ ماهياتها. الوجود هو النور المفاض من قبل الحق سبحانه وتعالى، من ان الوجودات كلمات الهيه، كلمات الهيه. اذا عرفت هذا حمد الاشياء، حمد الماهيات، حمد الكائنات وتسبيح رب الله تعرف. إن كلماته وهي الوجودات الإنسانية إليها، أي إلى الأشياء، أي إلى القابل، أي إلى الماهية. إن كلماته إليها أي إلى الماهيات تضف، يعني إذا أضفتها إلى القابل وقلنا إنها نسبة إلى الفاعل ونسبة إلى القابل، إذا نظرت إليها بما أنها وجودات منسوبة إلى زيد فتقول وجود إنساني، وجود شجري، وجود عقلي وإلى آخره. إلى الأشياء تضف فوجوداتها أي فوجودات الأشياء، كما هي وجودات الأشياء كذلك كلماتها. فوجودات الأشياء كما أنها وجودات الأشياء، ولذا تقول وجود إنساني، وجود شجري، كلماتها هي كلمات الأشياء، يعني الأشياء تتكلم بأي مثل حاضر بما لها من النسبة إلى الحق تعالى، فهي كلام بالحاضر، وهي وجودات وحمد وثناء بالحاضر. جاء ليبين هذه الجملة وبالجملة. إذا أضفت الوجودات الإمكانية إليه تعالى كانت الكل، أو كان الكل أي جميع الكائنات، إعرابا وبيانا لما في الضمير، إعرابا عن الغيب المفهوم والكنز المكنون وهو عالم الأسماء والصفات الإلهية. وكانت الوجودات الإنسانية كلمات وخطابات منه تعالى متعلقة بالماهيات. واضح؟ هاي الذي قلت لك التوجه. وإذا لاحظتها بهذا اللحاظ، يعني بلحاظ كونها كلمات إلهية كأنها خطابات من الله سبحانه وتعالى، خاطب بها الأشياء أي ماهيات. وكانت كلمات وخطابات منه تعالى متعلقة بالماهيات، فبهذا اللحاظ هي كلمات إلهية، يعني بلحاظ إضافتها إلى الفاعل، فكأن الفاعل خاطب بنا، أنا خاطبتك بألفاظ، والله خاطب الماهيات وخاطب القابليات بنفس الوجودات الإنسان، فكأنه تكلم عن الماهيات. بل وإذا أضيفت الوجودات الإمكانية، هذه إضافة التالية والنسبة التالية وهي إلى القابل، وإذا أضيفت الوجودات الإمكانية إلى الماهيات بهذا اللحاظ والنسبة، كانت الوجودات الإمكانية إظهارا منها أي من الماهيات، وشرحا وكشفا. لمن شرحا وكشفا؟ لجماله وجلاله. الحمد والتسبيح وكشف الجمال والجلال، الحمد كشف الجمال وكشف الجلال بالتسبيح والتنزيه، وكشفا لجماله وجلاله. يقول والحمد المتعارف اللفظي، والحمد المتعارف أي الحمد اللفظي أيضا شرط. يقول لا تتعجب كيف تكون الوجودات الخارجية شرطا. يقول أليس الحمد اللفظي هو شرط؟ الحمد اللفظي شرط حينما تقول الحمد لله رب العالمين، سبحان ربي، هذا شرط وبيان ولا هل شرط وبيان؟ فالوجودات الخارجية بواقعها أولى أن تكون شرحا وبيانا. والحمد المتعارف أي الحمد اللفظي الذي يصدر مني ومنك بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى أيضا شرح وإظهار لفضائل المحمود، يعني تحكي الصفات الذاتية، أي تحكي الصفات الذاتية. فالفضائل جمع فضيلة، وهي كل خصلة ذاتية ذاتية يبينها الحامد كقولك أنه حي قادر سميع مريد عالم. هذا قول اللفظي وحمد اللفظي. الكائنات بواقعها أيضا تقول أن ربي حق وأن ربي حي وأن ربي عالم وأن ربي مريد إلى آخر العبارات. دليل والفواضل جمع فاضلة وهي المزية المتعدية إلى الغير ككونه منعما رازقا معطيا خالقا إلى آخر العبارات. أرجو التوجه، يعني الحمد الحقيقي ما حكى الصفات الذاتية ومدحها وبينها وحكى الصفات الفعلية الراجعة إلى الفعل تكون صادقا رازقا محطيا إلى آخره. أقرأ العبارة. وإظهار الفضائل للمحمود وهي حكاية لصفاته الذاتية وفواضله وهي حكاية لصفاته الفعلية كقوله خالقا رازقا محطيا إلى آخر الأمور. واحد. فكما وأن هذه الأمور تحكى باللفظي بالحمد والتسبيح اللفظي تحكى بوجودات الأشياء، يعني بالوجودات الإنسانية حينما تضاف إلى الماضيات. زين. فما ورد في الكتاب الكريم الإلهي من حمد الأشياء وتسبيحها ورد يسبح لله ما في السماوات والأرض كثير ورد على كل محمولان أي الحمد والتسبيح على ما هو حق الحمد والتسبيح وحقيقتهما لا على مجرد دلالتها أي الممكنة. هذا رد للمتكلمين، هذا رد للمتكلمين. يقول المتكلم يقول أن المراد بالحمد نوع من التسامح، يعني أن الكائنات تحمد الله أي حدوثها يدل على وجوب، إمكانها يدل على وجوب، حدوثها يدل على قدم. وأسأل هذا يقول لا، لسانها حاكي لكن لسانه لفظي، لا على مجرد دلالتها أي الممكنات بحدوثها على من على محدث أو بإمكانها على واجب على أن لها أي للكائنات مؤثرا بالحال الحدود ولها جوة لها مؤثر ولها موجود بالحال الوجود كما قال به المتترجمون. واقع العبارة نحاول على نحو من السرعة نقرأ لأن بيننا وبين الدرس إلى تعطيل رمضان يومين. نقرأ على وجه السرعة. غرر غرر في الإرادة قد عرفت، يعني عرفت الإرادة بتعريفات شتى في نفس حاشية الكتاب. قد عرفت بتعريفات شتى فقيل أنها اعتقاد المنفعة وقيل أنها ميل يتبع اعتقاد المنفعة وقيل أنها صفة مخصصة لأحد المقدورين وقيل القصد المتعقب للعزم المتعقب على كل للعزم وتوطين الناس على الفعل المتعقب إليه على كل. هذه الحاشية تقرأ هي بنفس المصنف. فإذا قد عرفت بتعريفات شتى أرجحها أي أرجح التعريفات ما أشرنا إليه بقولنا. الآن جاء المصنف ليختار تعريفا من التعريفات بنظره أرجح بتعريف الإرادة للغيبه عقيدة داعٍ. كلمة عقيدة داعٍ مضاف ومضاف إليه، عقيدة داعٍ مضاف ومضاف إليه. المضاف وهو عقيدة وهو عقيدة نفس على الظرفية. لماذا نصب كلمة لماذا نصبنا كلمة عقيد كالمنصوب على الظرفية؟ من هو الناصب له؟ من هو الناصب لكلمة عقيد؟ قال لقولنا شوقا، يعني شوقا عقيد داعي، يعني شوقا عقيد داعي. زين. أقرأ العبارة على وجه الخلاصة. سمي، هاي كلمة سمي، سنا يعني سمي فعل أمر. سمي شوقا مؤكدا عقيب داع إرادة. واحد. سمي شوقا مفعول أول مؤكدا صفة للمفعول الأول، عقيب داعٍ ضبط بما له من المضاف مضاف متعلق بمن متعلق بشيء إرادة مفعول ثاني. هذا بيان للشعر أقرأ حجارة بلي عقد شوقا مؤكدا ودركنا يدو بدل من داعٍ داعٍ بدل من عند شنو عقيب داعٍ دركنا الملا الداعي الداعي ما هو الداعي ما هو هو دركنا الملائم يدعونا بالفعل ويبعثنا إلى الفعل لأننا ندرك الملائم فنندفع إلى الفعل. أما إذا دركنا أو أدركنا المنافر الذي يتضاد مع وجودنا فيقينا لا نندفع إليه. دركنا يدل بدل عفوا بدل من داع والملائم دركنا الملائمة مفعول وقع مفعول ودركنا بدل من داع والملائم يعني أي كلمة الملائم دركنا الملائمة أبي أظن بني دركنا الملائمة مفعول مفعول مفعول دركنا زين مفعول دركنا ودرك مصدر وكلمة درك مصدر ونا مضاف فاعل مضاف إلى مصدره زين درك وشوقا مؤكدا شوقا مفعول أول بكلمة سنا ومؤكدا سفل شوق وإرادة مفعول ثاني شوقا مؤكدا إرادة مفعول. ماذا مع المفعول أول ومفعول ثاني؟ سماء فعل أمر وهو السن والألف للإطلاق يعني سما شوقا مؤكدا إرادة أي سمي شوقا مؤكدا إرادة. هذا مسألة هذه المسألة مرتبطة بالعربية والأدبيات وتفصيله نتكلم بالمعاني وتفصيله أن الإرادة فينا نحن البشر هل تتوجه على وجه السرعة الإرادة فينا نحن البشر نتصور الشيء مثلنا ثم نصدق بفائدته ثم نشتاق إليه ثم نشتاق إليه شوقا مؤكدا المعبر عنه بحملة النفس والإجماع والتصديق ثم تتحرك العضلات لفعل الشيء مثلنا هذا فينا إذا كانت الإرادة لنا بهذا النحو أتنطبق على حق سبحانه وتعالى هل أنه يتصور الشيء أولا ثم يفكر في اللحظة والعياذ بالله فيصدق بالفائدة ثم لما يراه مفيدا يحتاج إليه ثم شوقا يقول يقينا هذه الأمور ليست في الحق في الحق علم عنائي هو منشئ أو منشئ للأشياء وفعل واحد مثلا فعلم لأن فينا علم ملل لكن علم حصولي في الحق علم حضوري هو منشأ للأشياء ففيه علم وفعل وفينا هذه الطرق الطويلة حتى نصل إلى نصاب الإرادة واضح. ولذا إن الإرادة فينا نحن البشر شوق مؤكد مشو الشوق المؤكد الذي يكون عزما وإجماعا وتصميما هذا فينا الإرادة وهي لا تكون إلا بمقدمات كما تقدم لنا تصور الشيء تصديق بفائدة إله. وفينا شوق مؤكد يحصل هذا الشوق المؤكد عقيب داع لما تصورنا الشيء وفتحنا بفائدته حصل الداعي والدافع لمن لإيجاده عقيب داع هو إدراك الشيء ممكن لنا أول نتصور الشيء ثم نصدق بفائدته هذا هو الداعي الذي يدعونا إلى تحقيق الأشياء هذا بالحق سبحانه وتعالى ليس بهذه الكيفية بل هو إدراك الشيء الملائم في مقابل من؟ في مقابل المنافر مثل من؟ مثل من؟ واحد يتصور عدوه يقين لا يندفع إليه اندفاعا حبيا واشتياقا قد يندفع إليه انتقاما مثلا هو إدراك الشيء الملائم. أرجو التوجه، إدراكا يقينيا، نوع الإدراك إدراك يقيني، يعني إدراك بعلم ويقين جزمي متطابق مع كل القيم والبراهين الأمرية، وثانة إدراك ظني يعني ركعان. فالإدراك أرجو التوجه كما وأن الناس بمراتب مرتبة من النفس هي خيال، ومرتبة من النفس هي رجحان وظن، ومرتبة من النفس يقين. يقول إدراك الملائم تارة ندركه بيقين من نفوسنا، وتارة ندركه على نحو الرجحان، يعني ندرك الملائمة ونصدق بالملائمة على نحو الرجحان، وتارة على نحو الخيال. هذا بحسب القاعدة الفنية. ثم جاء ليطبق هذه القاعدة كما في الشرح لنفس المصنف إلى مراتب الوجودات الإنسانية. فقال: الذين يدركون الإدراكات اليقينية الجزمية التي لا تخلف ولا ريب ولا شك فيها هم المقربون. أول طبق الذي عبر عنها الفراغ، السابقون السابقون المقربون. ليش المرتبة كلش رفيعة؟ هل أنها تنزل إلى ما دون الأنبياء والأوصياء، أو ما تنزل، أو تنزل إلى ما دونهم بما تكمل من العلماء الأوحديين في العلم والتقوى في الحكمتين العملية والنظرية؟ مستوى جدا رفيع. مثلا أصلا وجود كله اندفاع للخير، ما عنده تردد المقرب هذا. ثم الذين يدركون الملائمات إدراكا ظنيا، مو ظن بمعنى هذا الظن المتداول عندنا، يعني علم هو بحسب الاصطلاح ويقين هو، لكن لو جعلته في الغربالي لوجدته ظنا ورحانا، لأن النفس بعده، النفس بعده. ولهذا شوف الإنسان في كثير من الأمور يقدم ويثبت، لكن بعد نحو من الدرجة النفس موجي كالنفس فتو ورب الكعبة بيك مقالة علي عليه السلام، لكن مثل ضعفاء النزول يقدم رجلين ويؤخر ثالثة وكلنا. فنحن نعيش دائما الصراع بين النور وبين الباطل. الطيب من عندنا الحمد لله واصل مسألة في النور بالمئة ثمانين، لكن بالمئة عشرين من الصراع الباطني ومن وساوس الشيطان والظلمات موجودة في النفس. هؤلاء سماهم، يعني الذين يدركون الملائمة بنحو ظني، سماهم أهل اليمين. أهل اليمين هم موجودين عند الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أولى بمن في العطف والتسامح، وهو خلقنا ويعرف الوساوس التي في نفوسنا. هاي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة إدراك الملائمين بنحو قوة البيان. هذه هي العامة إلا ما أخرجه الله تعالى بألفاظه وبالدليل وبالنظر. لكن بمراتب الإدراك الخيالي بمراتب. ومن تمكن أن يتخلص منها وينتقل إلى مرتبة اليقين، إلى مرتبة اليمين أو القرب، لا عظيم. هذا الشيء كان عام الطفل حينما يبدأ أفعالة خيالية لنا، بخياله يصنع بيتا، وبخياله يفرض نفسه كأنه أسد، ويفرض نفسه وكأنه كذا وكذا، وبخياله ينزل السماوات على الأرض، وبخياله وبعد فترة قليلة عندما تمر المسألة هو بنفسه يهدم ما صنع ويدرك أنه كان وهما في وهم. إحنا هم البشر الكبار هم في الواقع بمنظار أهل الله أفضل، من انظار أهل الله أخطأ. من سار لتحقيق أمر زائل وترك الباقي الثابت، هذا يعيش الخيال أو الأطر. العقل السليم لا يجوز لعاقل أن يبدل أزليا ثابتا بأزلية الله سبحانه وتعالى وهو القرب الإلهي والجنان بمن بأمر وهمي يزيد. الطفل يعيش الخيال بكيفيته، إذا نظر إليه الشاب يراه يعيش اللاواقعية، وابن الأربعين يعيش الخيال بمرحلة، لكنه حينما ينظر إلى الشاب يراه جاهلا يعيش الخيال، وابن الستين هو أيضا يعيش الخيال، يعيش الرياسة والعناوين ويطلب الدنيا ليل نهار ويزيد فيه أمل البقاء في الدنيا ويزيد فيه الحرص على الدنيا وعلى أموالها وشؤونها. ينظر إلى الشاب حينما يراه مندفعا نحو الشهوات الجنسية يراه يعيش الخيال وكأنه هو يعيش واقعيته، والكل يعيشون الخيال، لكن الخيال بمراكز يتناسب مع النفس. لكن من نظر إلى البشرية من قمة الكمال نظر إلى أطفال يتفارعون فيما بينهم، واضح المثل؟ كما وأنهم قالوا أهل الله أيضا بمراكز، كل واحد إذا نظر إلى الثاني يراه يسير لعله في بعض جوانبه سيرا غير منتظم نفع عبارة بس إدراكا يقينيا، هذا سماه بإدراك المقربين، ظنيا سماه بإدراك أهل اليمين، تخيليا سماه بإدراك أهل الدنيا من أطفالهم حتى شيوخهم ومعززتهم. موجبا هذا الإدراك موجب علما لتحريك الأعضاء لأجل تحصيل ذلك الشيء. نعم يا ذلك الشيء، الشيء الملائم الذي نريد إيجاده وفعله، هذا فينا نحن البشر. وأما الإدراك فيه تعالى وفيه يعني وأما الإدراك والإرادة فيه تعالى عين الداعي، لأن علمه عين ذاته، وفيه تعالى عين الداعي الذي هو أي الداعي عين علمه تعالى العنائي، والعلم العنائي كما تعلمون العلم الذي يكون منشئا للأشياء لا مأخوذا من الأشياء، فالعلم فعلي عنائي لا انفعالي، بل وهو داعي كذاعه وهو عين علمه تعالى العنائي نظام خير. العلم العنائي هو نظام خير ما هو مفروض علمي، علمه عين علمه نظام خير، هو أي علمه عين ذاته. أرجو التوجه، النظام الخيري بما هو أمر وفعل خارجي، هذا هو النظام الخيري والإرادة الفعلية، وبما هو عين الجمال الإلهي والربوبي هو إرادة وجمال ذاتي، هو أي علمه عين ذاته. فالداعي والغرض من الإيجاب ذاته، هذه الكلمة جدا دقيقة يجب الانتباه إليها. أرجو التوجه، أنا وأنت حينما نأتي إلى الحوزة أو إلى المدارس الرسمية ندرس لغاية، تلك الغاية زائدة على ذاتنا، نريد بهذه الدراسة وبهذا الفعل أن نحصل على شيء منتظر بهذا الفعل الخارجي وهي الدراسة، فبأفعالنا نتوصل إلى غايات نتكمل بها، نحصل على الكمال بواسطة بها. فإذا نحن أغرابنا زائدة على ذاتنا ننتظرها، بها نريد أن نحصل على شيء، هذا يريد أن يصير مهندسا وذاك طبيبا وذاك مجتهدا دينيا وإلى آخره. حتى من طلب الله سبحانه وتعالى في الغالب طلبه لجنة القوقوز من النار مثل له. على كل حتى من طلب الله لذاته طلب شيئا به يتمه، يعني كانت الغاية زائدة على ذلك. هذا إذا كانت الغاية المطلوبة زائدة على الذات بانتظارها وحصولها نحصل على كمال ثانوي لذواتنا. أما غاية الغاية وهو الله سبحانه وتعالى، هل أرسل إذا العبارة، هل حينما فعل الفعل وخلق عالم الإنسان خلقه لغاية؟ البعض جهلا قال فعل الله لا يغير لغاية، والجواب أن كل فعل لم يتغير لغاية كان عبثا، ففروا من شيء ووقعوا في شيء. نزه الله من الغاية ظنا منهم أن الغاية لا بد وأن تكون لطلب الكمال، والله لا يطلب الكمال، فإذا أفعاله بلا غاية صار نتيجة كلامهم أيضا. لكن لا نقول تبعا بما استفدناه من أئمتنا عليهم السلام المبينين للرسالة وواقع الرسالة والرسول وواقع الإسلام، قالوا أن ما من فعل وما من شيء إلا وله غاية، لكن لما كان الحق تعالى هو غاية الغاية فليست الغاية زائدة على ذلك. يعني يفعل الأفعال لنفسه لا أنه يفعل الأفعال لجهته، لأن كل من يفعل لجهة لابد أن يكون ناقصا بتلك الغاية يقصد العروج والسلام، مثل كالحبة تقصد الشجرة والنقطة تقصد العلقة والإنسان بالعلم يقصد كمالا. لكن الله سبحانه وتعالى أفعاله التي تصدر منه لا لغاية زائدة على ذاته، لا أنها لا لغاية فلها غاية وهي ذاته. فالقول بأن فعله لا غاية له غلط، لكنه ليس به غاية زائدة على ذاته. واحد مثلا كأن قائدا يقول أن الفاعل دائما إذا فعل فعلا واندفع إليه يريد أن يتكمل وحال منتظر له. إذا الله سبحانه وتعالى لا حالة منتظر له لماذا فعل الأشياء مثلنا؟ نقول علمه الإجمالي وعلمه البسيط كما تقدم كرارا في عين الكشف التفصيلي، أي حضور ذاته لذاته، أي حضور ذاته لذاته وعلمه بذاته، يستلزم ظهور أسمائه لذلك. وحمثلا وعبروا بتعبير بسيط أن من أحب شيئا أحب آثاره، الله يحب نفسه، لأنه ليس هناك من ملائم أشد من ملائمة نفسه لنفسه، وكلنا كل وجود لنفسه ملائم، فكيف بالوجود اللامتناهي الإلهي؟ فالله حاضر لنفسه، يحب نفسه، وهو ظاهر لنفسه، وظهوره لنفسه يستدعي أن يتجلى ويرحال بما له من الأسماء. فالأفعال ظهورات الأسماء، ومن أحب نفسه أحب أعثار نفسه. واحد، فإذا أرجو التوجه، عبارة سامحية تطلق أن الله خلق الأشياء وكانت الغاية إيصالها إلى الزمان، بل من لوازم حبه لذاته ومن لوازم ظهوره لذاته حتى لا تكون غاية زائدة على ذاته ظهور أسمائه بنحو الفعل الخارج. لكن هذا ليس معنى أن الغاية هو إيصال النفع للممكنات، أي إيصال النفع للممكنات لا يكون غاية للحق، هذه غايات الممكنات وليست غاية للحق، بل لما كانت ذاته عين الكرم، عين الفعل، عين العطاء، عين الظهور والإظهار، عين طرد العدم، كان شنو؟ كان هذا فيضا وإعطاءا وجودا وسقاءا. واضح المسألة؟ أقرأ عبارة. هذا السطر انظروا إليه بجدة. فالداعي والغرض من الإيجاد للكائنات ليس غرضا وداعيا زائدا على ذاته، لأنه غاية الغايات، فلا يفعل فعلا لغاية وراء ذاته. ليس فالداعي والغرض من الإيجاد ذاته تعالى، يعني كما وأنه العلة الفاعلية هو العلة الغائية، وإذا كان علة غائية فلا يفعل فعلا لأمر زائد على ذاته، يفعل الأفعال لنفسه. واحد مثلا لأنه عين الجود، عين الفضل والكرم. إذ تعليلي تعليل المن لفضله الإرادة عين الداعي فيه تعالى، والداعي عين العلم العنائي بنظام الخير، والعلم العنائي بنظام الخير عين الذات. موازي كلمات تقدمت الآن يقول إذ تعليلي. لماذا هكذا تكون الأشياء؟ لماذا كما قلنا الآن تكون الأشياء؟ عللها فقال إذ ليس فيه تعالى حالة منتظرة. لماذا إيجاد الأشياء غايتها كانت هي ذاته المقدسة وليست لغرض زائد على ذاته؟ قال كل من فعل لحالة منتظرة ندرس لنصبح علماء، نصلي ونصوم ونعرف الأمور بأدلتها لكي نكون متكاملين في الحكمتين النظرية والعمل. لكن الله سبحانه وتعالى يعلمك ما قلت أشياء فيه، ليست هناك حالة منتظرة بها يتكمل سبحانه وتعالى، بل إذ ليس فيه حالة منتظرة حصلها، يعني حصل تلك الحالة المنتظرة منفصل، والمراد من المنفصل هو الفعل الإلهي. يقول لا يعقل أن يكون الشيء المنفصل عن ذاته وهو الفعل الإلهي وهي الكائنات بها يحصل الله سبحانه وتعالى على حالة منتظرة حصلها له منفصل، والمراد من المنفصل هو الفعل الإلهي. واحد تصوره مثل نحن نتصور الشيء ثم نصدق الكائن إلى آخر مرتبة في نقابل الإرادة. يقول ليس في الحق سبحانه وتعالى هذا الشيء لأنه عين الكمال. تصوره الواجب فحيث ذاته. لماذا لم يفعل الله الأفعال لأنه ينتظر حالة؟ قال يعني لماذا كان فعله لا لغاية زائدة على ذاته؟ فقال حيث ذاته، السلام عليكم ورحمة الله، حيث ذاته أجل مدرك. أنا أتصور الكملة فأريد أن أتشبه بهم مثلنا، وهكذا كل شيء له غاية يأقطع منه بواسطتها يريد أن يصل إلى كمال. يقول الله سبحانه وتعالى ليس هناك من شيء يعلمه ويتصوره يكون أكمل منه ليقضي ذلك الشيء. فحيث ذاته أجل مدرك بصيغة الفاعل، لأن ذاته حاضرة لذاته، مثلنا ذاته حاضرة علما لذاته، لا ماهية له، أي ليس محدودا بل هو سبق الوجود، فوجوده حاضر لنفسه وليس وجوده حاضرا لماهية من الماهيات، لا ماهية له فضلا عن المادة، فضلا عن كونه والعياذ بالله صورة تكون لمادة أو عرضا يكون لموضوع، فضلا عن المادة والموضوع، الموضوع لمن؟ وهي الجواهر للعرب. وما ينال المدارك بوجودات متشتتة يناله بمدرك واحد جمعي. أقرأ أوقف العبارة بسرعة. أنا وأنت مدرك الأشياء الأمور المختلفة بمدارك متشتتة، ندرك الكليات بعقلنا وندرك المعاني الجزئية بخيالنا وندرك المحسوسات بحواسنا، فأدركنا الأشياء، لكن كل شيء أدركناه بمدرك خاص. مثلنا الله سبحانه وتعالى بوجوده الجمعي، يعني بوجوده الواحد البسيط اللامتناهي، وهو بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها، بهذا الوجود هو حاضر لنفسه، فبالعلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي يعلم كل الحقائق. زين. وما ينال المدارك، يعني والذي ينال المدارك، إذا جعلنا المدارك مفعول به، وإذا جعلنا المدارك هي الفاعل، وما ينال المدارك بوجودات متشتتة، يعني وجودات متشتتة بعقلين بوهمين بحسين بخيالين، يناله تعالى بمدرك واحد. نحن ما ينال وهي البشر وهي الممكنات تنال بمدارك مختلفة، لكن الحق يناله المدارك المختلفة بمدرك واحد، وهو وجوده اللامتناهي جمعي بسيط هو ذاته المتعالية، فهو يدرك دينا بذاته كل الحقائق، فهو مدرك واحد يدرك كل الحقائق. أتم إدراك أجل مدرك هو الله، أتم إدراك أدركه النفس مفعول، ليس هناك شيء آخر، أتم إدراك مفعول مطلق، مفعول مطلق أدركه، أتم إدراك مفعول مطلق، لأن تعليل لتمامية الإدراك. لماذا الله سبحانه وتعالى الذي هو أتم مدرك يدرك أتم مدرك؟ لأن أتم المدرك هو الله سبحانه وتعالى وليس شيء آخر. الآن جاء ليعدل تمامية الإدراك، لأن علمه حضوري وليس بحصولي، ذاتي وليس بعرضي، عين الذات وليس زائدا على الذات، تفصيلي وليس بإجمالي أصولي. مثلنا بغيره، إذا كان علمه أبدا توجه بغيره بهذه الصورة، فعلمه بذاته أولى أن يكون بمن؟ بنحو حضوري إجمالي بسيط وهو، فكيف علمه بذاته إذا كان علمه بغيره بالكائنات بهذا النحو؟ فكيف علمه بذاته؟ فكيف بذاته؟ يعني كيف علمه بذاته؟ أتم إدراك لأبهى لأنوري مدرك، لأبهى لأنوري مدرك، الله أتم مدرك بأتم إدراك لأبهى مدرك، هذه كلها ترجع إليه، لأبهى مدرك بصيغة المفعول لكونه تعالى غير متناه في البهاء في النور في الظهور والجمال شدة بما لا يتناهى، هاي ما يتناهى بما لا يتناهى شدة ومدة وعدة، فرأناها في أول الكتاب فراجعوا. وحيث ذاته كذا، يعني وحيث أن ذاته تعالى أجل مدرك بأتم إدراك لأبهى مدرك، فهو مبتهج بذاته. أنا أبتهج إذا عرفت مسألة، لأن المسألة خارج عن ذاتي، أسهر عليها ليلة وأياما أدرك تلك المسألة، مثلنا فأبتهج بأمر زائد على ذاتي. لكن لما كان الله سبحانه هو عين الكمال، إدراكه لنفسه هو ابتهاجه بذاته، فهو مبتهج، فهو تعالى مبتهج بذاته وعاشق لذاته، لو بنهجة يعني بكيفية أو ببهجة وهو الأولى، ببهجة أقوى وبنحو أتم، فإن تمامية الابتهاج والعشق، يعني ابتهاج الذات بالذات وعشق الذات الإلهية للذات، فإن تمامية الابتهاج والعشق تدور على تمامية هذه الأشياء، يعني على تمامية المدرك وعلى تمامية المدرك وعلى كون المدرك أبهى شيء. وخلصنا أرجو توجه، أنا وأنت وأنت إذا أدركنا ما يلائم سواء كان ملائما حسيا أو خياليا أو عقليا ابتهجنا وسررنا، فكيف الله سبحانه وتعالى وهو يدرك لا نهاية الكمال وهي ذاته المقدسة؟ بل ومن له بشيء بهجة، هذه كلمة ومن له بشيء بهجة ابتهج بآثاره أيضا. واضح. ولما كان الله تعالى مبتهجا بنفسه لا بد وأن يكون مبتهجا بما هو من لوازم أسمائه وصفاته وهو ظهوره وفيضه وعطاؤه وهي الممكنات. فلما كان يحب نفسه ومبتهجا بنفسه لأنه أتم مدرك مثلله، فلا بد وأن يكون مبتهجا في الكائنات أي بآثاره، فيقول العرفاء وهذا سبب إيجاد الكائنات، ابتهاجه لنفسه وظهوره لنفسه المستلزم لمن للابتهاج بظهور أسمائه وهي وما ينتج منها وهي الأفعال. فإذا هذا هو سبب إيجاد الأشياء، فعدلوا إيجاد الأشياء ببهجته بنفسه وحبه لآثاره. أبتوجه ومن له بشيء بهجة شروع، هذا الشعر نريد أن نبتدئ من هذا الشعر، شروع في بيان إرادته وحبه تعالى لآثاره وهي الأفعال. فهو مبتهج بما أي بأثر يصير ذلك الشيء، ذلك الشيء إشارة إلى الله سبحانه وتعالى، كلمة الشيء إن الشيء يتساوي في الوجود، وهنا أريد أن يصل الحق سبحانه وتعالى. فهو مبتهج بما أي بأثر وفعل يصير ذلك الشيء وهو الله سبحانه وتعالى مصدره أي مصدر ذلك الفعل. فالله تعالى يحب ما كان مصدرا له وهو فعله وهي آثاره. فهو مبتهج أي بما أي عفوا فهو مبتهج بما أي بأثر يصير ذلك الشيء وهو الله تعالى مصدره مصدر ذلك الأثر، من حيث أنه أبدو يقول سبحانه وتعالى مبتهج بنفسه، ومن ابتهج بنفسه ابتهج بآثار نفسه، من حيث كون الأثر أثرا ووجودا رابطا، لا بما أن الأثر وجود مستقل. واضح. أنا قد أبتهج بالشيء ما هو وجود مستقل أتكمل به، لكن الله سبحانه وتعالى إذا ابتهج بآثاره بما أنها أثر ووجود رابط يرجع إليه لا بأنها وجودات مستقلة. هذا صوت العبارة. بل من حيث أنه هاي كلمة هاي ضمير أنه ضمير أنه عائد إلى كلمة ما عائد إلى، فهو مبتهج بما يصير مصدره، أي أنه ترجع لنا بما يصير مصدره، ما يكون أثره بأي نحو من الأثرية أثرا كرابطا لا شيء باستقلاله. هو يحب آثار نفسه بما هي آثار رابطة مرتبطة متعلقة ثانية بالمعنى الاسمي، لا بما أن للأشياء استقلالا بحيال الحق سبحانه وتعالى. ليس له حكم، ليس للوجود والأثر حكم على حياله أي بنحو الاستقلال، بل يكون ظهوره ظهور الأثر، بل يكون ظهور الأثر ظهور المؤثر. في الحقيقة أحب الآثار لا بما أنها أمور بها يطلب الكمال، حب الآثار بما هي ظهور ذاته. بل كعكس يكون آلة لحاظ العاكس، يقول العاكس يحبه العاكس لا بما هو أمر مستقل، بما هو ظهور العاكس. ثابت وجه. فلا العكس عين العاكس ولا العكس غير العاكس. وحالة فلا العكس عين العاكس، فلا الممكنات عين الواجب، ولا الممكنات أمور مستقلة بحيال الواجب لأنها من المعاني الرابطة المتعلقة بالواجب. بل تعكس يكون يا عكس يكون آلة ثانية، آلة لحاظ العاكس لا استقلال له. فإذا كان الابتهاج أو الشوق أو العشق أو الرضاء أو ما شئت تسميه بالمؤثر ابتهاجا بالأثار، الابتهاج باللغة تدعي ابتهاج الحق سبحانه وتعالى بذاته ابتهاجا بآثاره، بل بالمؤثر ابتهاجا بالأثر بما هو أثار تبعا، ابتهاج بالأثار لكن بما هو تبعا، ابتهاجه بذاته يستلزم ابتهاجه بآثاره تبعا. وقد فكان رضاؤه تعالى بالذات المتعالية بالفعل متعلق بالرضا تبعا، فكان رضاؤه بالفعل تابع لرضائه لذاته، يعني حبه لنفسه حب لآثار نفسه. وذا الرضا وهذا الابتهاج إرادة، هذا الرضا وهذا الابتهاج بفعله إرادة، لمن طبع وقدر وأمضى الأمور.